الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد ليدخل علي رأسه في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقفنا على هذا. هذا الحديث رواه قال الحافظ متفق عليه، واللفظ للبخاري، وقد جاء من طريق ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو المسجد فأرجله، وكان يدخل البيت إلا للحاجة إذا كان معتكفا. وروي أيضا من طريق هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يدني رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. هذا الحديث يدل على مسألة خروج المعتكف من معتكفه وحكم خروجه. يقسم خروج المعتكف من معتكفه إلى أقسام: أولا، خروجه لما لا بد له منه، أو لحاجة الإنسان كالغائط والبول، فخروجه لهذه الحاجة جائز بالإجماع ولا يبطل اعتكافه. خروجه لقضاء حاجته جائز بالإجماع ولا يبطل الاعتكاف إذا خرج لهذه الحاجة، وقد نقل ابن المنذر وغير واحد الإجماع على ذلك. الحالة الثانية، القسم الثاني، أن يخرج لطعامه وشرابه إذا لم يجد من يقوم له بذلك، إذا لم يجد من يتكفل له بإحضار الطعام والشراب. أما إذا وجد من يتكفل له بإحضار الطعام والشراب فلا يجوز له الخروج، وأما إذا لم يجد جاز له الخروج لطعامه وشرابه، فهذا أيضا من حاجته. القسم الثالث، أن يخرج لأمر يوجب عليه الخروج، طاعة لله عز وجل، وذلك كاغتسال من جنابة، أن يصاب بجنابة فيخرج، فهنا أيضا خروجه واجب بالإجماع ولا يبطل اعتكافه. فالجنب يخرج من معتكفه ليغتسل ويعود، وهذا يدخل في حكم الغسل، الخروج لواجب. كذلك خروجه لوضوئه خروج لواجب، إذن خروجه لقضاء حاجته وجائز، وخروجه أيضا لما لا بد له منه جائز، وخروجه لواجب يجب عليه كغسل من جنابة أو وضوء من حدث يجوز ولا يبطل اعتكافه. خروجه لصلاة الجمعة إذا كان يعتكف في مسجد غير جامع أو في مسجد لا جمعة فيه. الصحيح اختلف العلم في ذلك، منهم من منع وقال إذا خرج إلى الجمعة وهو في غير، وهو قد نوى أن يعتكف أياما فيها جمعة، فإنه بخروج الجمعة يبطل اعتكافه لأنه كان يجب عليه أن يعتكف في مسجد جامع، وهذا هو ما مال إليه الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يخرج إلى الجامع ويعود إلى معتكف بعد صلاته، وخروجه إلى الجامع هو من الخروج الواجب، كذلك خروج الحائض من المسجد يجب، لأنه يمتنع بقاؤه في المسجد حال حيضها. الحيض يمنع من بقاء المرأة في المسجد حال حيضها، فيجب عليها أن تخرج وتعود بعد طهرها. والفقهاء يختلفون في بقاء أين تبقى، منهم من يقول تضرب خباء في المسجد في برحة المسجد التي تكون خارج المسجد وتكون في خباء في برحته، والجمهور أنها تعود إلى بيتها، ومتى ما طهرت رجعت وبنت على اعتكافها السابق إذا كان تطوعا، وإذا كان نذرا قضت ما تركته بحيضها. إذا هذا ما يتعلق بمسألة الخروج لما لا بد لها لما لا بد له منه من المعتكف، وهي كما ذكرت إما أن يكون قضاء الحاج كالغائط والبول، ما يجب على المعتكف الخروج لأجله كالغسل للجنابة والوضوء من الحدث، ما يمنع من بقاء المعتكف في المسجد ما يمنع من بقائه كما ذكرت الحيض للمرأة، الحيض للمرأة يمنع من بقائها في المسجد حتى تطهر وكذلك نسأل الله العافية والسلامة السكر يمنع أيضا من البقاء في المسجد، فلو تصور أن معتكفا شرب مسكرا وجب عليه الخروج، وجب على الخروج لأنه لا يقرب المسجد وهو سكران، نسأل الله العافية والسلامة. القسم الثاني ما لا أن يخرج، هذا القسم الأول الذي ذكرناه، إذن قسم الأول وهو حاجة الإنسان ما هو واجب عليه، ما هو واجب الخروج لأجله، ما يمتنع بقاء المسجد لأجله، هذه ثلاث أقسام. القسم الثاني الخروج الخروج في أمر ليس له فيه مد، وهذا الخروج ينقسم أيضا إلى قسمين، منه ما هو طاعة ومنه ما هو ليس بطاعة. أما ما كان طاعة كعيادة مريض واتباع جنازة وما شابه ذلك، عيادة مريض واتباع جنازة وتغسيل ميت أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فاختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أجازه بالشرط ومنهم من أجازه بلا شرط، والجمهور على المنع من ذلك، الجمهور على المنع من ذلك، أجاز بعض أهل العلم أنه يجوز له الخروج اشترط كما هو مذهب أحمد ونقل عن النخعي وقتادة عن غير واحد من السلف. وأما جماهير أهل العلم فرأوا أنه لا يخرج لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة ولا لتغسيل ميت ولا لطاعة. والصحيح في هذه المسألة أنه ينظر في حال هذا المريض وهذا الميت وهذا الأمر الذي سيخرج لأجله، إن كان متعينا جاز له الخروج وأصبح من حاجته، جاز له الخروج وأصبح من حاجته، كأن يكون هذا المريض والده أو والدته أو أخ له أو أخت له ويخشى أن تموت ويخشى أن يترتب على عدم زيارته شيء في النفس من التقاطع والتشاحن، فهنا يقول يتعين عليه الزيارة. كذلك اتباع الجنازة إذا كان متعينا خرج لأجل، أما إذا كان من عموم المسلمين أو من أحد المسلمين فإنه لا يخرج إلا مار، كأن يمر عليه في طريقه ويسعى حاجته، أما أن يقصده فالصحيح أنه لا يخرج لا لزيارة مريض ولا لاتباع جنازة. وأما ما يجب عليه كما ذكرت إذا كان واجب متعين فإنه ينزل منزلة الحاجة التي يخرج لأجلها القسم الأمر الثاني من خرج لغير طاعة، لمباح أو لبيع أو لشراء أو ما شابه، لكن ما لا يجب أن يخرج لأجله وليس هو حاجة تلزمه بالخروج، فإذا خرج فعامة أهل العلم بمجرد خروج من معتكفه ولو ساعة من النهار أي لو جزءا من الزمان بطل اعتكافه عند جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبطل إذا خرج أكثر من نصف يوم، أما إذا خرج أقل من نصف يوم فإن اعتكافه صحيح، وقال أن هذا مما يعفى عنه. والصحيح أنه بمجرد خروجه من معتكفه لغير حاجة أن اعتكافه يبطل، فإن كان واجبا الاعتكاف واجب قضاه واستأنفه من جديد، وإن كان تطوعا أبطله، فإن أراد أن يعود عاد من جديد، هذا إذا كان واجبا لزمه القضاء، وإن كان تطوعا بطل وهو بالخيار بعد ذلك. الخروج متعلق بالبدن كله، إذا خرج بدنه كله، فإذا أخرج رأسه وحده فإن هذا لا يسمى خروج. فأما إذا خرج بقدميه واستقلت قدماه خارج المسجد فإنه يسمى خارج ولو كان رأسه داخل المسجد. إذن العبرة بالقدمين، فموضع القدمين هو الذي يأخذ الحكم، فإن كانت الأقدام في المسجد فإنه لا يزال معتكفا، وإن كانت الأقدام خارج المسجد فقد خرج من معتكفه، وينظر بعد في سبب خروجه، إن كان لحاجة لم يبطل، وإن كان لغير حاجة بطل. إذن حديث عائشة يدل على جواز الخروج، يدل على جواز الخروج للحاجة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ليقلب صفية رضي الله تعالى عنها عندما جاءت تحدثه في معتكفه، فحدث ثم أردت لما أردت أن تخرج قلبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل أبو يوسف ومحمد الحسن بهذا الحديث على أنه إذا خرج وقتا يسيرا أن اعتكافه لا يبطل إلا إذا خرج أكثر من نصف يوم، واحتج بهذا الحديث. أما الجمهور فحمل الحديث عليه شيء على الحاجة، أنه خرج لحاجة وأراد أن يقلب صفية إلى بيتها. ومنهم من يقول أيضا أنه لم يخرج وإنما وقف على عتبات باب المسجد حتى رآها ذهبت ودخلت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه قلب أن صفية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكاف المسجد في العاشر الأواخر من رمضان، فتحدى عنده ساعة ثم قامت تنقل، فقام سلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالهما حسبكما على رسلكما إنها صفية. هذا حين رواه الزهري عن علي بن حسين عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دور البخاري على هذا الحباب، هل يخرج المعتكف لحوائج لباب المسجد؟ وجاء في حديث قال حتى إذا بلغت باب عند باب أم سلمة مر رجلان. وجاء أيضا أنه حين أراد قلبها إلى منزلها باب مسجد أن بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها فلم يخرج المسجد، هذا قول أنه لم يخرج وإنما بلغ باب المسجد ثم رجع. وجاء في رواية عند البخاري قال تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها. وهذا عند البخاري من طريق الزهري عن ابن حسين عن صفية رضي الله تعالى عنها. هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم انقلب معه. فإن صححنا رواية انقلابه معها وخروجه من المسجد لأجل صفية كان ذلك من الحاجة التي تجوز الخروج، وإن قلنا أنه لم يخرج بلغ باب المسجد فلا إشكال في ذلك. أما قول أبو يوسف بن الحسن أنه يجوز الخروج معتكف أقل من نصف النهار فهذا قول ليس بصحيح، وهذا ينافي معنى الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو اللزوم وملازمة المسجد للطاعة والعبادة. جاء أيضا في أحاديث تدل على جواز زيارة المريض، جاء في ذلك حيث عباس بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال المعتكف يتبع الجنائز ويعود المريض، وهذا إسناد باطل، فعباس بن عبد الرحمن ليس بشيء، هو ضعيف، وكذلك عبد الخالق من الضعفاء. أما عباس فهو متروك الحديث، وقال البخاري تركوه فهو لا يفرح بهذا الحديث. أيضا جاء عن عائشة من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، وقالت ولا يخرج إلا لحاجة لا بد إلا لما بد منه. وهذا الحديث منكر بلفظ السنة، قوله من السنة هذا نقول أنها منكرة، فقد تفرد بهذه اللفظة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ليس بذلك الحجة. وجاء أيضا من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة أن قال كان سلم يمر المريض وهو معتكف فيمر كما هو لا يعرج يسأل عنه، وهذا أيضا فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. والمحفوظ في هذا الباب ما جاء موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد روى معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كانت في اعتكافها إذا خرجت إلى بيتها لحاجة تمر بالمريض فتسأل عنه وهي مجتازة لا تقف عنده. إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعت أن متكف يزور مريضا ويتبع جنازة، ولم يثبت عن أنه كان يمر بالمريض وهو فيقول كيف أن يمر به دون أن يقف عنده. إنما ذلك ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أو لحاجة كطعام أو شراب. جاء أيضا علي بن طالب رضي الله تعالى عنه وأخذ به أحمد عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمر عن علي قال من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا يساب، ويشهد الجمعة والجنازة وليوصل أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس عندهم. وأخذ به أحمد وأخذ به عبد الرزاق أيضا، فقال بجواز الخروج للحاجة كاتباع جنازة أو أن يوصل أهله إذا احتاجوا لذلك دون أن يجلس معهم. إذن هذه مسألة خروج المعتكف من معتكفه وتحريره، كما ذكرت أنه لحاجته بالإجماع جائز، وما يجب لأجل الخروج يكون أيضا جائز الخروج كصلاة كوضوء أو اغتسال، هذا جائز، هذا واجب، هذا جائز بالإجماع. وأما خروجه لجمعة ذكرنا فيها الخلاف، وقلنا الصحيح أنه يجوز يخرج أيضا لصلاة الجمعة. كذلك أيضا من كان في مسجد ولم يحضر أحد يصلي معه الجماعة يجب عليه أن يخرج لصلاة الجماعة. تصور لو أن إنسان اعتكف في مسجد واعتكف معه أناس وفي ليلة من الليالي لم يحضر أحد لصلاة الصبح، يقول يجوز له أن يخرج ليذهب إلى مسجد آخر يصلي صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة في حقه واجبة. هذا أيضا من الأمور التي يخرج لأجلها. وإذا خرج لغير حاجة بطل اعتكافه سواء كان قليلا أو كثيرا، وما دام في المسجد فإنه وإن كان في برحة المسجد أو في محيط المسجد فإنه يسمى في معتكفه ولم يخرج. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة السنة المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا الحديث رواه أبو داود وقال لا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. هذا الحديث كما ذكرت أنه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عبد الرحمن إسحاق المدني وليس الواسطي، أنا قلت الواسطي هو المدني وليس بالواسطي. وأيضا رواة عبد إسحاق المدني وإن كان منهم من يحسن حاله لكنه ليس بالحجة والحافظ، خاصة أن أصحاب الزهري يروونه دون ذكر لفظة السنة، إنما يجعل من قول عائشة، فقد رواه معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ولم يذكر لفظة السنة. وعلى هذا نقول لفظة السنة هذه ليست بمحفوظة، إنما هي من منكرات عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة، فهذا حديث منكر بهذا الإسناد أن سعمته لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. نقول لا يصح هذا، وإسناده إلى عائشة ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشاهد أن قولها السنة هذه ليست بمحفوظة، وإنما تفرد بها عبد الرحمن بن إسحاق. وقد رواه يونس بن يزيد وقال وليس فيه قالت السنة، ورواه أيضا مالك وليس فيه أيضا ذلك، ورواه معمر أيضا وليس فيه ذلك. ولو لم يروي عن الزهري إلا معمر لكفى، كيف وقد رواه يونس ورواه معمر ورواه مالك ولم يذكر أحد منهم لفظة السنة. وإذا قلنا أن السنة ثابتة فإن السنة تضاف إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا في حكم المرفوع. لكن إذا قلنا أن لا تثبت وأن هذا من قول عائشة أصبحت هذه فتوى لعائشة رضي الله تعالى عنها، وقد خالفها غيرها كما ذكرنا عن علي رضي الله تعالى فيما رواه أبو إسحاق عن عاصم لضم عن علي أنه قال يعود يتبع جنازة ويعود مريضا ويوصل من أراد أن يوصله لحاجة دون أن يجلس معه. فعلى هذا نقول أن الحديث مدار على عبد الرفاع بن إسحاق المدني ويقال القرش المديني، وهو قد وثقه يحيى بن معين وتكلل بعضهم. أما ابن إسحاق الواسط فهو ضعيف الحديث، وضعيف الحديث وقد تكلم فيه ابن القطفيه غير واحد. قال مدين، قال ابن القطان لم أرهم يحمدونه، وقال كذلك ابن المديني، وقال أيضا علي سمع سفيان سئل عنه فقال كان قدريا فنفاه أهل المدينة. على كل حال نقول عبد الرحمن بن إسحاق وإن كان مقبول ويقبل حديثه التحسين إلا أن غير الحافظ الضابط إذا خالف الثقات فإن حديثه يكون منكرا وغير مقبول فالراجح في هذا الخبر أنه موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى قال مسألة عائشة المريض واتباع الجنازة، وذكرنا هذه المسألة في مسألة خروج المعتكف لعياية المريض واتباع الجنازة، فقلنا الجمهور على المنع، وأجاز النخعي وأحمد وقتادة الخروج لها بالاشتراط، وجاء أحمد رواية أنه يجوز مطلقا باشتراط بغير اشتراط، وفصلنا وقلنا أن الصحيح أن المريض إذا كان متعينا الخروج له خرج لأنه خروج لواجب، وكذلك باتباع الجنازة إذا كان اتباعها واجب فإن خروجه يكون جائزا، أما إذا كان ليس بواجب فلا يلزمه الخروج ولا يخرج. أيضا يفرق في حال الاعتكاف، إذا كان الاعتكاف واجبا وإذا كان الاعتكاف مستحبا أي تطوعا، فلا شك أنه يشدد في الواجب ما لا يشدد في المستحب، لأن المستحب له أن يبطله من قبل نفسه، أما الواجب فلا يجوز له إبطاله والخروج منه. فيفرق أيضا في هذا الباب بين من اعتكف نذرا وبين من اعتكف استحبابا أو تطوعا. المسألة الثالثة وهي مسألة قال ولا اعتكاف إلا بصوم. اشترط بعض أهل العلم أن الاعتكاف لا يصلح إلا بصوم، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وقال به أيضا جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم قال لا اعتكاف إلا بصوم، جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عنهم أيضا خلاف ذلك، وجاء عن أبي حنيفة أنه قال يجب إذا كان الاعتكاف نذرا، أما إذا كان متنفلا فليس الصيام بشرط، وجاء عن أحمد أنه يشترط في الاعتكاف أن يكون صائما، وخالف ذلك جمع من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد في رواية أخرى أن وكذلك أبو حنيفة في الصيام المستحب أن في الاعتكاف المستحب أن الصيام ليس بواجب وليس بشرط في الاعتكاف. ومما يدل على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف إجماعهم على صحة الاعتكاف بالليل، والليل ليس محلا للصيام. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن عمر الخطاب رضي الله تعالى حديث ابن عمر الذي روى عبيد الله عن نافع بن عمر أن عمر قال يا رسول نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك، وما جاء أنه قال صم وأوفي بنذرك، فلفظة الصم هذه لفظة باطلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول الصحيح أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، ولكن لا شك أن من اعتكفه صائم فذاك أكمل وأفضل في اعتكافه وفي عبادته، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف بلا صيام، جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا بصيام، وهو حديث منكر فيه سويد بن عبد العزيز، وهو قال أحمد فيه متروك الحديث. وأيضا سفيان بن حسين روى عن عمه سفيان بن حسين رواية عن الزهري فيها نكارة، ويخطئ في روايته عن الزهري رحمه الله تعالى. فعلى هذا نقول هذا الحديث حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا من حديث جاء عند الدارقطني ورواه أيضا جاء رواه الحاكم أيضا وعند أبي داود كذلك والبيهقي من طريق عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل يعتكف الجاهلية ليلة أو يوم عند الكعبة فسأل وسلم فقال اعتكف وصم فقال اعتكف وصم وعند فأمره أن يعتكف يصوم. وهذه الرفضة هذه اللفظة تفرد بها ابن بديل عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار. وهذا الحديث حديث مشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد رواه الحفاظ ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة لم يذكر اللفظة إلا عبد الله بن بديل. وجاء أيضا من طريق عن عبيد الله عن نافع بن عمر بزيادة وصم لكن زيادة باطلة ومنكرة. وعبد الله بن بديل هذا ضعيف الحديث ضعيف الحديث فلا يفرح بهذه اللفظة منه. وجاء ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر بن عباس أنهما قالا لا جوار إلا بصيام. وكما ذكرت هذا مذهب ابن عمر وابن عباس أنهما يشترطان الصيام في الاعتكاف. وهذا إسناده صحيح رواه عبد الرزاق عن جريج عن عطاء عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عن شاب بن عروة عن أبيه أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم. على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على مذهب من ذهب إلى اشتراط الصوم في الاعتكاف وهو قلت أنه مذهب عن ابن عمر وابن عباس وعروة بن الزبير وكذا قال به مالك رحمه الله تعالى. واختلف قول شيخ الإسلام في هذه المسألة والصحيح وأيضا هو قول أحمد رحمه الله تعالى في رواية والصحيح أنه ليس بشرط أن يصوم لاعتكافه. وجاء ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يشترط الصوم في الاعتكاف. إذا خالف ابن عباس وابن عمر خالفهما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقد روى محمود بن آدم عن سفيان بن عيينة عن جامع بن شد بن راشد عن أبي وائل قال حذيفة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عكوف إني أنه رأى عكوف بين دارك ودار موسى وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام وقال مسألة ثانية قال عبد الله لعلك نسيت وأخطأت أو أصابوا. هذه مسألة أخرى مسألة جاء أيضا عن حذيفة أنه قال لا اعتكاف مسائل الثلاثة وجاء أنه لا اعتكاف إلا بصيام وجاء عن ابن مسعود خلاف ذلك. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهي أيضا قول الشافعي تعالى وقول أحمد في رواية أنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط الاعتكاف في لا يشترط الصيام في الاعتكاف لكن من صام فهو أفضل وأكمل. أيضا في الحديث من المسائل مسألة قولها لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وهذه المسألة ذكرنا خلاف العلم فيها على أقوال. فمنهم من يقصر الاعتكاف على المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى حتى قال حذيفة لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة. وجاء أيضا أنه قال لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. ولا شك أن من اعتكف في أحد المساجد الثلاثة اعتكافه صحيح بالإجماع. وقال آخرون أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع ولا يصح الاعتكاف في مسجد جماعة لمن هو من أهل الجمعة. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه تعالى وجاء أيضا عن بعض التابعين. والقول الثالث أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. والألف واللام هنا يش للعموم فتشمل جميع المساجد جنس المساجد. وقال آخرون إذا هذه أما عن تحريرها نقول بإجماعهم أن الاعتكاف يصح في المساجد الثلاثة وفي غير الثلاثة جماهير أهل العلم يعني جماع يرون أو الأئمة الأربعة يتفقون على الاعتكاف في الجامع صحيح. في غير الجامع الجمهور على صحته وجوازه، والشافعي يرى أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع. أما المرأة فزاد فيها أبو حنيفة وأصحابه لأن يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها أو في مسجد دارها، وهذا لا شك أنه ليس صحيح. إذن الصحيح في هذه المسألة أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد، ولا شك أن الأفضل لمن أراد أن يعتكف أيام يتخللها جمعة أن يعتكف في مسجد جامع حتى لا يخرج من معتكفه. أما إذا اعتكف في مسجد جماعة وخرج فاعتكافه صحيح ولا يبطل اعتكافه بهذا الخروج. وأما إذا كان في المسجد لا يصلى فيه جماعة فهنا ينظر في حال المصلي، إن كان من غير أهل الجماعة كالمرأة جاز اعتكاف في هذا المسجد الذي لا يصلى فيه الجماعة، وإن كان مريضا أو معذورا فأجاز بعضهم أن له الاعتكاف في هذا المسجد لا يصلى فيه الجماعة. لكن الصحيح إذا تحامل وخرج إلى مسجد يعتكف فيه وهو مريض معذور فنقول أيضا تحامل واخرج إلى مسجد تصلى فيه الجماعة، فكما استطعت أن تخرج إلى مسجد لا يصلى فيه الجماعة واعتكفت فيه فاجعل اعتكاف مسجد تستطيع معه أن تصلي في جماعة المسلمين. وعلى هذا المسجد لا يصلى فيه الجماعة لا يجوز الاعتكاف فيه بالنسبة للرجل. أما المرأة فإذا كان مسجد ولو يصلى فيه فرضا واحدا جاز لها الاعتكاف فيه لأن الجماعة ليست عليها واجبة. وأما المرأة فهل يصح اعتكافه في بيته وفي مسجد بيتها؟ اتفق أهل العلم إلا أهل الرأي أن المرأة مثل الرجل فلا اعتكاف عليها إلا في مسجد جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساءه ضربن أخبيتهن لما وأمر بنقضها وأن توقظ تلك الخيام، ليس لأجل أن المرأة تعتكف في بيتها، وإنما لأجل أنهن ضايقن المصلين بهذه الأخبية، وكأن الأمر ليس أنهم أرادوا بذلك مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على قربه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه وأمر بأن توقظ تلك الأخبية، فأوقظت أي هدمت ونقضت وأخرج من معتكفهم. ولو كان اعتكاف المرأة في بيتها لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر أزواجه وبناته أن يعتكفن في البيت ولا تخرج المرأة إلى المسجد، لأن المرأة لا خير لها أن ترى الرجال ولا خير الرجال يروا النساء، فالمرأة خير لها لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وكذلك الرجل خير له لا يرى امرأة ولا تراه امرأة يعني لا يرى امرأة، لما المرأة فلا خير لها أن يراها الرجل أو ترى رجلا. فهذا يدل على أن المرأة تعتكف كما يعتكف الرجل في المسجد، تعتكف في المسجد. وسيأتي مسائل اعتكاف المرأة أنها لا تعتكف إلا بإذن زوجها، وإذا اعتكفت فإنها تجتنب الطيبة وتجتنب إذا كان قد يجد الرجال ريح طيبها فإن تطيبها عندئذ يكون محرم، أما إذا كان في مكان لا يجد الرجال ريحها وتطيبت فلا حرج عليها في ذلك. إذن هذا المسألة الثانية مسألة ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وذكرنا هذه اللفظة ليست بمحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ في ذلك ما جاء في كتاب ربنا وأنتم عاكفون في المساجد، فالله ذكر العكوف المساجد ولم يثبت أنه خصه في الجامع، وإنما لفظ الجامع واعتكاف مسجد جامع فهي لفظة منكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك قال من قال ليس قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، وهذا الحديث رواه عبد العزيز محمد الداراوردي عن أبي سهيل عم مالك عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، رفعه عبد العزيز محمد عن أبي سهيل عن طاووس بن عباس. عبد الله بن محمد الرملي قال ابن القطان الذي روى هذا الحديث قال فيه ابن القطان لا أعرفه، أي أنه فيه جهالة. فهذا الحديث الصحيح فيه أنه بهذا الإسناد أنه منكر، فقد ذكر البيهقي أنه تفرد به عبد الله بن محمد الرملي ورفعه، وقد رواه غيره فوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، رواه بعضهم فوقفه على ابن عباس رضي الله. وقد ورد أن ابن عباس مرة قال لا جوار إلا بصيام، وهنا يقول لا، أنه ليس على المعتكف صيام إلا يجعله على نفسه. فابن عباس له قولان في المسألة، مرة يقول لا جوار إلا بصيام، ومرة يقول ليس على المعتكف صيام إلا يجعله على نفسه. ورفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، فقد رفع عبد الله بن محمد نصر الرملي وهو ليس بذلك الحبل، هو ليس بمعروف، بل هو مجهول. وجاء عن أبي سهيل عن مالك قال اجتمعت أنا ومحمد بن شهاب عند عمر بن العزيز، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث المسجد الحرام، فقال ابن شهاب لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال ابن عزيز أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فمن أبي بكر؟ قال لا. قال فمن عمر؟ قال لا. قال فمن عثمان؟ قال لا. قال أبو سهل فانصرفت فوجدت طاووسا وعطاء، فسألتهما عن ذلك، فقال طاووس كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيام إلا يجعله على نفسه، وطاء، وقال عطاء ذلك رأي. وهذا هو المحفوظ، يقول البيهقي وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس أنه من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس ثبت أنه قال لا جوار إلا باعتكاف، فيحمل قوله لا جوار باعتكاف إلا على وجه الكمال، ويحمل قوله هنا أنه ليس بشرط من شروط الاعتكاف. وقد مرت هذه المسألة وبينا أنه لا يشترط على المعتكف أن يصوم لأجل اعتكافه، بل يجوز أن يدخل معتكفه ليلا ويعتكف ليلة واحدة وهو ليس بصائم إجماعا. وقد ذكرت أن مما يضعف القول باشتراط الصوم في الاعتكاف أنهم متفقون ومجمعون على أن الليل محلا للاعتكاف وهو ليس محلا للصيام، ولو كان الصوم شرطا لما صح الاعتكاف ليلا، فدل هذا على جواز الاعتكاف بلا صيام، وأن الأكمل والأفضل أن يكون الاعتكاف بصيام، هذا هو الأفضل الأكمل، وهو الذي مال إليه ابن عباس وابن عمر، وجاء ابن عباس أنه ليس بشرط لكنه هو الأكمل والأفضل. وقد مال إلى هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد ذلك يأتي ما يتعلق مسائل ليلة القدر وأحكامها، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إنما مسألة اعتكاف المرأة يقول أنه يشترط الاعتكاف أن يأذن لها زوجها، هذه مسألة. قلنا إذا أذن لها الزوج وكان إذنه أن تعتكف نذرا لم يجز له أن يخرجها من معتكفها، أما إذا اعتكفت نذرا دون إذنه جاز له أن يخرجها من معتكفه، لأن باعتكافها تفوت حظ زوجها. وأما اعتكافها دون إذنه سواء نذرا أو غير نذر فلا يصح إلا بإذن الزوج. فإن أذن لها واعتكفت هل له أن يبطل اعتكافها؟ على قولين، والصحيح أن إذا كان بعد إذنه، إذا كانت بعد إذنه دخلت في اعتكاف نذر لم يجز له أن يبطل اعتكافه، وأما إذا دخلت في اعتكاف تطوع ولم توجب ذلك على نفسها فله أن يبطله ولو أذن لها قبل ذلك. كذلك العبد وأم الولد وما شابه ذلك، هذا نفس الحكم، لا يعتكف إلا بإذن سيده وبإذن سيدها. كذلك الأمة والمكاتب له أيضا إذا اعتكف، إن كان بينه وبين مكاتبه أياما فإنه لا يعتكف اليوم الذي لسيده، وإلا إذا كان مكاتب وهو يدفع وقد مضى في دفع كتابته فله أن يعتكف دون إذن سيده. هناك مسائل كثيرة في باب الاعتكاف، مسائل كثيرة في مسألة بيع المعتكف وشرائه، هل للمعتكف أن يتجر ويصانع؟ الصحيح أنه ليس له البيع والشراء إلا ما كان من حاجة وبد، وأما ما لا بد له منه أو الذي ليس له فيه بد فلا يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الرجل ويشتري في المسجد، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال إمام لا ربح الله تجارتك، لا ربح الله تجارتك، حديث عمرو بن شعيب، حديث بريد بن الحصين رضي الله تعالى عنه. كذلك مزاولة الصناعة كالخياطة وما شابه أيضا يمنع المعتكف من مناوة الصناعة في المسجد، لأن إلا إذا كان ذلك مدخل رزقه وطعامه فهنا يرخص له، لكن يخرج لأجل أن يصنع وأن يصانع فهذا ينافي الاعتكاف ويبطل الاعتكاف بخروجه لأجله، إلا إذا قلنا بصحة الاشتراط، وقد قال بصحة الاشتراط جماعة العلم كما هو قول أحمد رحمه تعالى، وقال به أيضا النخعي وقتادة وغير واحد من السلف، قال بجواز الاشتراط وأنكره مالك والأوزاعي، وقال ليس في الاعتكاف شرط. ولا شك أنه ليس هناك دليل صحيح يدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف إلا حديث عامه، حديث ضباعة حجي واشترطي، هذا حجة من يقول بجواز الاشتراط، ومن باب أيضا يقول أنه ما لا يدرك كله لا يترك جله، أي أنك ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقف على هذا ونكمل ما يتعلق بليلة القدر وأحكامها في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. يعتكف يوم الجمعة لوحده، يصوم يوم قبله ويوم بعده، يصوم يعتكف ويصوم، ها ليش؟ لا، ابن الحزم يرى عدم الوجوب، لا يرى عدم الوجوب، لكن مسألة يوم الجمعة نقول إذا أردت أن تصوم صم، وصم يوما قبلها أو يوما بعده. هل يستحب الاعتكاف أصلا في غير رمضان؟ الصحيح أن الاعتكاف جائز في كل السنة، وهو سنة يتأكد في العشر الأواخر من رمضان، سنة تتأكد في عشر أواخر من رمضان. أما في غير رمضان فهو يبقى أنه عمل صالح، والأعمال الصالحة مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه اعتكف إلا في رمضان، واعتكف في شوال قضاء. وعلى هذا، وهذه مسألة، هل يلزم بإبطال الاعتكاف قضاؤه؟ إذا أفسد اعتكافه وخرج من المعتكف هل يلزمه القضاء؟ من يرى أنه بمجرد الدخول بالاعتكاف يلزمه إتمامه يرى وجوب قضاء، كما هو مذهب مالك رحمه تعالى. مالك يرى أنه بمجرد يدخل بالاعتكاف فإنه يلزمه إتمامه، وإذا أبطله لزمه قضاءه. الإمام أحمد يرى، الإمام أحمد والجمهور يرى أنه ليس بلازم المضي إلا إذا كان نذرا وأبطله وجب عليه القضاء والكفارة في حالة أي شيء، في حالة إذا كانت أيام معينة وأفسد اعتكافه فيها، فهنا يقول يقضي ويكفر لحنثه في نذره. والقول الثاني أنه إذا حنث في نذره كفر كفارة يمين ولم يلزم القضاء، لكن الصحيح نقول يأتي بالقضاء ويأتي أيضا بالكفارة لحنثه. قلنا مستحب الاعتكاف في أي يوم من أيام السنة، مشروع في كل السنة. عمر نذرت اعتكف، هذا عمر أوجب على نفسه الاعتكاف، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يطهر بيته للطائف والعاكفين، فدل أن هذا عمل يحتاجه، يعني عمل يعمله الناس في جميع السنة، كما أن الطواف يكون في كل السنة فالاعتكاف أيضا يكون في كل السنة، فنقول هو جائز في كل السنة ويتأكد في العشر الأخيرة من رمضان، هو جائز كل السنة ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان، وهو عمل مشروع من القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. صحيح شيخ، هل المعتكف السنة لها أنها يمكن في معتكف فيه الخباء هذا، أو أن نقول لها أي مكان في المسجد في أصل؟ مقصود الاعتكاف هو الخلوة، هو الخلوة، المقصود الاعتكاف هو الخلوة بنفسه، وأن يقبل على الله عز وجل بقراءة كتابه تدبرا وتأملا وذكرا لله عز وجل، لأن مقصود الاعتكاف هو أن يخلو بنفسه وأن يناجي ربه بقراءة كتابه أو بذكره سبحانه وتعالى. فهي يعني الاعتكاف يعني رجوع على القلب بمحاولة إصلاحه، رجوع على القلب بإصلاحه والنظر ما ينقصه من الضعف. يعني مثلا يأتي على قلبه فيكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ويجمع شتات قلبه، لأن القلب قبل أن يكون معتكفا قد يكون منشغل في أمور الدنيا، فيترك الدنيا كلها ويقبل على الله عز وجل. فكلما ازداد قربا من الله عز وجل كلما صفى قلبه، وكلما زاد ذكرا لله عز وجل كلما صفى قلبه. هذا هو مقصود الاعتكاف. لك منع بعض أهل العلم مدارسة العلم وتعليم العلم وإقراء القرآن من باب أن يتفرغ لنفسه، وأجازه بعضهم وقال أن العمل المتعدي أفضل من العمل الذي يلزم الشخص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معتكف كان يلزم خباءه ومعتكفه ويذكر يتعبد الله عز وجل فيه، فهذا أفضل، لكن ما دام في المسجد فهو في حكم المعتكف. الأمر واسع، إذا خرج مبكرا جاز له، وإذا بقي حتى يأتي وقت الصلاة جاز، لأنه سواء خرج المعتكف مبكرا أدرك فضل التبكير وهو في طريق، وطريقه هذا هو نفسه الذي سيخرج له بعد الزوال أو قبيل الزوال أو عند الزوال، هو نفسه، فسواء بكر أو أخر نقول التبكير أفضل. وهو في المسجد أيضا، إذا في المسجد في مسجد، لكن ذهابه مبكر المسجد أفضل، يدرك سنة التبكير. صحيح، هذا صحيح. هذه لا أخي تابع نفسها الفتنة، بس ولا تابع نفسها الفتنة، لأن الجماعة ليس عليها واجبة، فيجوز أن تعتكف في أي مكان، في أي مسجد. ما قاصر صلاة في البيت؟ صلاة مسجد؟ مسجد بس مسجد مصلى في البيت مسجد ولا مصلاها؟ ليس مسجد. لو أردنا ندخل نصلي فيه حنا يفتح الباب لنا تصلي، ما ليس مسجد، يكون مسجد أوقف أنه مسجد، يعني هو مسجد بني ووقف أنه مسجد وله مؤذن وله إمام، لكن قد يكون هناك الإمام غير موجود، لم يصلي فيه أحد، لا يوجد الآن فيه جماعة، تفرق الناس وعد، يبقى أنه مسجد ما تغير الحكم. لكن لو اعتكف فيه رجال نقول إما أن تقيم الجماعة فيه أنتم، وإما أن تذهب إلى مسجد تقام فيه الجماعة. إذا كان وحده نقول يجب عليك أن تخرج من هذا المسجد إلى مسجد تقام فيه الجماعة. فإن كان مريضا قلنا أيضا يلزمك إن كنت مريضا كما استحملت أن تأتي لمسجد ليس فيه جماعة أن تتحامل تأتي مسجدا فيه جماعة. والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم محمد.